الصوفي العرب في استخدام قدامنا من الصوف بسبب أن أهل المصابين بمرض منذ خمس سنوات وسجنوا على البيت أرضوا من سماحتكم إظهار الأبن من استخدام قدامة وفق الله في ذلك. لا أعلم ذلك أن تجد أن أشد عليك عن هذا ولا يوم الثلاث سنة من ضمنك أن تبقى بعيدا إن جاء ما يريد أمانة كأمها أو غالتها تكون عندها أو عمتها أو بنتها أو ما أشبه ذلك لأنك تستمر بها وإذا كان شيء قليلا تستطيع أن تقوم بأمس تفعل ذلك لأن أرجعك تستمر قدامها قليلا وأزور إليك وبعد وإذا طلبت العلاقة فكانت بعيدة عن ذكرى كما تسلم الله وجدت أن يعطيها ذكرى من الجمال مهما أمكن ولا تقوم بها عندك أن تتقوا مع أهلك ولا أن تتفرد بها هذا هو المعامل عند الضرورة هل التوحيد الذي أراد ولا تستبدل كفارة لا تستبدل كفارة أبدا هل الجزيرة أو أن هذه الجزيرة لا يوجد فيها الكافر بل يجب أن تبقى بلاد الإسلام كما هو الله يتطلب يقال بسان منها وهو سبب ذلك فهو محل المسلمين ولا يجوز أن يبقى بها كفار أو أن تبقى بها الضرورة بسبب مؤقتة لحاجة كالقاتل من شرع خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.